وشروط الفرع وشروط العلة، على خلاف كبير بينهم في بعضها من حيث اعتماد شرطا وعدمه، لكن المؤلف ذكر من شروط الفرع ان يكون مناسبا للاصل، ومعنى المناسبة هنا اي ان يكون الفرع مناسبا للاصل اي في علته، من حيث انه يجمع بين الحكم والفرع يجتمعان في جلب مصلحة او دفع مفسدة، وهذا هو المناسبة الوصفية للحكم، بمعنى ان الحكم الذي جاء دليله في الكتاب اما ان يجلب مصلحة او يدفع مفسدة، فالفرع لابد ان يكون كذلك، فالفرع لابد فيه ان يكون كذلك مماثلا للاصل. قال وبشرط الاصل ان يكون ثابتا في دليل متفق عليه، اما ان يكون الاصل ثابتا بدليل هذا محل اتفاق، بمعنى انه لا يجوز ان يكون اصلا الا ان يكون له دليل الكتاب او السنه او الاجماع، لكن بدليل متفق عليه هذا محل خلاف. فقال بعضهم بل حتى المختلف فيه يجوز أن يثبت الأصل به، مثلا لو قلنا خبر واحد حلفه راوي، هذا ليس متفق على حكمه، فالحنفية يقولون أنه ليس بحجة، هل نقول معناه أن الحكم الذي ينتج عنه لا يصح المقايسة عليه ولا يصح أن يكون أصلا؟ لا، وإنما الصحيح أن نقول أن يكون الأصل بدليل يصح استدلال الفقيه به، فإن لم تصح أن تستدل به أنت من أدلة يجب أن تقص غيره عليه، واضح؟ أما الذي لا يصح أن تستدل به فلا. مثلا المثال الذي ذكرنا دليل خبر واحد خالفه راويه، هذا ليس بحجة عند الحنفية، فلا يقصون عليه ولا يجعلونه اصلا، لكن الجمهور الى انهم يرونه ويحتجون به يجوز ان يجعلوه اصلا، هذا المراد. قال وبشرط العله ان تضطرب في معنياتها، ومعنى تضطرب ان تستمر فلا تنتقص، فان العله لابد من فيها من الدوام، اما اذا كانت بعض الاحيان تاتي وفي بعض الاحيان لا تاتي فانه لا تستمر بها. لو قلنا مثلا ما العلة في القصر للمسافر، لو قلنا المشقة تضطرد وتستمر ولا لا تضطرد، فقد يسافر الإنسان 100 كيلو ويشق عليه، وقد يسافر آلاف الكيلوات ويجد فيه من المتعة والراحة ما لا يشق عليه، فهذا غير مضطردة، ولكن لما جعله الشارع العلة هي السفر، مجرد انه سفر اوجب، قالوا هذه علة مضطردة اي مستمرة غير منتقرة سواء بلقها ولا معناها. وقال ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات، ما معنى هذا؟ معناه ان تكون العلة كانت علة ثبوتية فالحكم ثبوتي، وان كانت العلة منفية عدم كذا يعني عدمية فالحكم عدمي، وهذا محل نظر ومحل خلاف لا يخفى. ثم عرف المؤلف بعد ذلك العلة فقال هي الجانب للحكم، وهذا هي نتيجتها أي أنها تجذب الحكم وتنقله من الأصل إلى الفرع، ولكن حدها باعتبار حكمها هي المعنى الذي من أجله شرع الحكم، هذا صحيح أن نقول هي المعنى الذي من أجله شرع الحكم. ثم ما حكمها؟ حكمها أن تجلب الحكم من الفرع إلى الأصل. عفى الله عنك. الحظر والإباحة واستصحاب الحال وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. نعم، هنا تكلم المؤلف عن الاستصحاب باعتباره دليلا. المستصحب أي يستقى ويستمر على الحكم الثابت أولا، وهذا دليل بأن يستصحب الإنسان الأصل. ولكن الاستصحاب هو استدحال أي طلب الأول من الأمور، فإذا كان شيء محرما يستصحب حله إذا كان أي يستمر فيه. إذا كان الأصل التحريم يستصحب حرمته وهكذا. فذكر المؤلف الأشياء والمنافع والأعيان، هل الأصل فيها الحل أو الأصل فيها الحرمة؟ الأصل الحل، بمعنى أننا كل شيء من المنافع حلال إلا أن يأتي الدليل على الحرمة. أو الأصل الحرمة، فالأصل نجعله دليلا، فلو لم يجد في المسألة شيء فهو الأصل حرمة إلا يأتي دليل على الإباحة. فإذا قلنا الأصل في الأشياء الحل، فمن عمل بها عند عدم الدليل فإنما هو متمسك بدليل وهو أصل الاستصحاب، ولا لا؟ ومن أراد أن يمنع يطالب بالدليل. والعكس، من قال إن الأصل حرمة فإذا امتنع عنها ومنع الناس وأفتى بالحرمة هو لا يحتاج دليل لأنه مستصحب للأصل. ومن قال بالحل عليه دليل هنا. فهل الأشياء الأصل فيها حل والحرمة؟ هذا وقع في الخلاف، والجمهور على أن الأصل في الأشياء المراد بالأشياء هنا إذا أطلقت الأصل في الأشياء المنافع من المطعومات والمأكولات والمشروبات والملبوسات، الأصل فيها قول الجمهور هو الحل، ويستدلون ذلك بأدلة كقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم، ولا معنى أنه لنا إلا أنه حلال، فلا معنى أن يقال خلق لكم وأن تبنعون منه، ولا لا أيها الأخوة. ومثل قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق، قل من حرم، فوجاء هذا على صيغة الإنكار من حرم. ومثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله به والمخلقة والموقودة والمتوجهة والنطيحة وأكل السبع، هذا الدليل على أن الأصل الأشياء الإباحة. لماذا؟ لأنه لما فصل في المحرمات دل على أن الأصل الإباحة. إذ لو كان الأصل الحرمة لفصل في المباحات لأنها استثناء، فلما فصل في المحرمات دليل على أنها خارجة عن الأصل وهو عموم الحل والإباحة. بعض المعتزلة وافقهم بعض الشافعية على قول الضعيف، قالوا الأصل الأشياء الحرمة، قالوا لأن هذه المنافع الملك لله عز وجل فيحتاج إلى إذن الله. نقول نحن نعم هذا صحيح، وقد أذن الله بقوله كل ما في الأرض جميعا مثلا، وغيرها من الأدلة التي دلت على إذن ربنا سبحانه وتعالى. والاستصحاب كما يكون في المباحات يكون تقعيدا لغيرها، فعندما نقول مثلا الأصل في كذا يعني الأمر المستصحب الذي يجب إعماله، وهل كلها قاعدة شرعية عظيمة ولا يجوز مخالفته إلا بدليل، وهذا مصور كثير في الشرع. الأصل في العبادات الحظر، أي الأمر المستصحب في العبادات المنع والحظر. إذا أردت أن تقول لا هذا سنة لا هذا واجب عليك الدليل. الأصل في العام بقاء عمومه، إذا قلت مخصص عليك الدليل. الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلت هذا خاص به عليك الدليل. وهذا من فقه التقعيدات التفصيلية الاستصحابية وفق لخير كثير في فهم الشريعة، والله أعلم. عفى الله عنك. تعارض الأدلة، وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. فيستصحب الحال. نعم. عرض المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأصول الثلاثة لشيء من أحكام التعارض بين الأدلة، والمراد بتعارض الأدلة أن يدل دليلان على في مسألة واحدة على حكم يعارض بعضه بعضا، كأن يدل أحد الدليلين على الحلم وأن يدل الدليل الآخر على الحرمة، أو يدل الدليل الأول على الإباحة والدليل الثاني على الإيجاب، وهما متعارضان. ومن المعلوم أيها الأخوة أن التعارض ليس في ذات الأدلة، فإن الله تعالى لا يتعارض عن كتابه وعن سنة رسوله، بل من كماله بأنه لا تعارض فيهما. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا اختلافا كثيرا. ولذلك كلام الإنسان من طبيعته يتعارض، وكلما أكثر الإنسان الكلام ناقض بعضه بعضا، إلا كلام الله وكلام رسوله، فإن قولهما يصدق بعضه بعضا، وهذا من معجزات الوحي. إذا كيف نقول تعارض الأدلة؟ تعارض الأدلة عند المجتهد، أي فيما يظنه أنهما متعارضان. ما الدليل على هذا التعارض في عند المجتهد وليس في أدلة الشريعة؟ الدليل الواقع أنه كلما على علم الإنسان كلما قل التعارض عنده. لو كان في ذات الأدلة كان ما ينفع كثرة علمك في دفع التعارض، ولا لا؟ لأنه في ذات الأدلة. لكن لما كان عند المجتهدين أنفسهم، لما كان كلما على علم الإنسان دفع التعارض، دل ذلك على التعارض عارض عند الإنسان، إما من جهله بدليل أو لقلة علمه في أصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها، أو لعدم احتوائه الأدلة في المسألة، أو لسوء فهمه في فهم أن الدليل يدل على المسألة وهو لا يدل عليها، أو خفاء الدليل عليه، أو نسيانه، أو إلى آخره من الأمور التي تعترض الناظر في الأدلة. التعارض لابد أن يكون تعارضا، أن يختلف الحكم، هذا يدل على الحكم، هذا يدل على الوجوب، وهذا يدل على مناقضه وهو الإباحة، هذا يدل على أنه مباح، وهذا يدل على مناقضه على الحرمة. أما لو استوى الحكم لا تعارض، وأن يتحد المحل. كيف يتحد المحل؟ فإنه لو كان هذا الحل في مسألة والحرمة في مسألة ما في تعارض، وأن يتحد الزمان. فلو كان في مسألة واحدة، في مسألة واحدة وهذا حل وهذا حرمة، لكن هذا يحله في زمان وهذا يحله يحرمه في زمان، فلا تعارض، لأن هذا لأنه يدل على أنه حلال في ذلك الزمان وحرام في ذاك الزمان، فلا تعارض، ولا لا؟ وأن يتحد المكان. فإذا كان يحرمه في البيت الحرام ويحله خارجه فلا تعارض، ولا لا؟ مثلا فلا تعارض، إنما التعارض عندما يتحد الحكم والمحل والزمان والمكان. أما إذا اختلف واحد منها فلا تعارض أصلا. التعارض يحتاج إلى الترجيح، بأن يقوى واحد من الدليلين على الآخر، بأن يقوى الدليلين على الدليل الآخر. والمرجحات قد تكون باعتبار السند، بأن يكون أحد السندين أقوى، هذا مسند وهذا مرسل، هذا متواتر وهذا أحد، فالأقوى يقدم. وقد يكون باعتبار الحكم، باعتبار الحكم، والترجيح باعتبار الحكم يبنى على الاحتياط ويبنى على البراءة في الذمة، ولذلك يقال بالأشد في متعرض مبيح وواجب قالوا واجب، ويبنى عند آخرين على الأصل. فالذي يقول خلاف بين واجب ومباح يحمله على ماذا؟ على الإباحة هي الأصل مثلا، فقالوا إن هذا الاثنين تعارضا أو أحدهما الأصل وهو الإباحة الأصل عدم الوجوب، ويرجح بالدلالة اللفظية لأن دلالات الألفاظ بعضها أقوى من بعض. مثلا عندما يدل على الحكم منطوق ويدل عليه مفهوم، أيهما أقوى المنطوق ولا المفهوم؟ المنطوق. وقد يكون كلاهما مفهوم لكن أحدهما مفهوم موافق أو الآخر مفهوم مخالفة، فيقدم مفهوم موافق لأنه أقوى. وقد يكون الترجيح باعتبار الدليل الدال، فإذا دل على أحدهما قرآن ودل على آخر سنة، أو دل على أحدهما قرآن ودل على أحدهما قياس، أو دل على أحدهما دليل متفق عليه ودل على الحكم الثاني دليل مختلف فيه، فهنا يقدم الدليل الأقوى. فلو تعرض في المسألة قولان دل على أحدهما الكتاب والآخر دل على حكمه القياس، أيهما يقدم؟ الكتاب. طيب لو دل على أحدهما قول الصحابي ودل على أحدهما القياس قولا واحدا، إيه على خلاف هذا الله يطلع منها على طول على خلاف. الجواب من قال بقول الصحابي فيقدم قول الصحابي، لأن الذي يقول بقول الصحابي هو يقول بالقياس، فعنده تعارض ولا لا؟ وقول الصحابي مقدم على القياس عنده، لأن قول الصحابي من الأدلة السمعية والقياس أدلة معنية معنوية تدل بالمعنى، والسمع مقدم على المعنى. وما لا يقول بقول الصحابي؟ نعم يا شيخ يقدم القياس، كيف هذا الكلام؟ ومن لا يقول بقول الصحابي؟ أعيد أحسنت، ما في تعارض أصلا خلاص، ولا يقول بقول الصحابي كانوا يعني ليس دليل أصلا، يعني ما عنده في المسألة إلا قول إلا القياس حجة بس ولا لا؟ أو مو واضح؟ الذي لا يقول بقول الصحابي ما عنده تعارض أصلا لأن في المسألة قياس فقط، لأن الدليل الذي لا يحتج به كعدمه في المسألة ولا لا؟ القول الذي لا يقول بدليل في المسألة هو خلاص كالمعدوم، يعني إذا كان معدوم فكرا فهو كالمعدوم وجودا ثم. إيه؟ لا لا، إذا كان قلنا بدليل خلاص حديث منطوق، يعني قال فيه الصحابي نطقا، يعني ليس لم يجتهد أن يدركه الفقيه بالمعنى، فهو يأخذ أحكام الأدلة السمعية. نعم. وعلى كل حال وقد يكون موجه خامسا من دليل آخر مقوي، يعني الدليلان كلاهما متحدين، كلاهما مفهوم موافقة، كلاهما مفهوم مخالفة، كلاهما سنة، كلاهما، فحينئذ نبحث عن مرجح من الخارج، أي من دليل آخر يعبد أحد الدليلين. على مذهب الجمهور المالكي والشافعي والحنابلة يقول أنه يرجح من الدليل الخارج والحنفية لا يرونه، ولكن الظاهر هو الذي قرر في أن الصحابة في أن التقوية بالخارج والكثرة أن هذا يعني ترجيح معتبر. وعلى كل حال القاعدة العامة في القياس، القاعدة العامة في التعارض والترجيح، أن التقوية ظنية والمقويات والنيات والظنون متفاوتة في الرتب، فكلما أفاد احد الدليلين ظن اقوى من الاخر قدم به تقعيد عام والله اعلم. سمع عفى الله عنك. المفتي والمستفتي، ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا وخلافا ومذهبا، وان يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين وتفسير الآيات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي ان يكون اهلا للتقليد فيقلد المفتي في الفتية. هذا الباب عرض فيه المؤلف احكام المفتي، وهذا من المهم ببيان أيها الأخوة خاصة في باب المفتي وشرط التقليد، فإن الفتوى مرتبة شرعية عالية لا يتصورها كل واحد، بل جاءت الأدلة ببيان أهلها وتحذير غيرهم من تصورها، بخلاف يعني نعيشه في هذا العصر من تسلل كثير من الجهلة أو حتى طلبة العلم الذين لم يبلغوا مراتب الفتوى والعلم بالقول على الله عز وجل بلا علم، وقد بين الله قوة ذلك وعجله بالشرك، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والآيات في مثل هذا والأحاديث في هذا كثيرة. ولذلك يحصل لطالب العلم أن يعرف ما هي الدرجات التي يصل بها بأن يكون العالم وطالب العلم مفتيا، وهو أن يكون عالما بالفقه أصل وفرع خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة بالاجتهاد. وكامل الآلة هو أن يكون عالما بالعلوم التي هي وسيلة الاجتهاد، سواء العلوم علوم المقاصد او علوم الوسائل. علوم المقاصد كعلم تفسير كتاب الله وعلم شرح السنة وعلم الفروع العلوم الفقهية، وعلم المقاصد وعلم الوسائل كأصول الفقه والنحوي وعلم المصطلح الحديثي وعلم أصول التفسير وعلم الرجال وغيرها. ولكن يجب أن نعلم أيضا أن بعض الأصوليين بالغوا في ذكر الشروط، حتى أننا لو قلنا بالشروط التي يقولون بها فإنه لا يوجد مشاهد أصلا. نحن بين مبالغة بعض المتقدمين وانحراف بعض المعاصرين الذين يرون أن كل إنسان يعني متقدم بعض المتقدمين وضعوا شروط للاجتهاد لا تتحقق من أحمد بن حنبل، أما بثمية ما يمر عليها أصلا، يعني فضلا عن علماء العصر الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ الإمام الشنقيطي، الإمام ابن عثيمين وغيرهم ما يمرون عليها بمروراتها. فهذا أيضا هذا الجنوح. والجنوح الآخر هو القول أن كل مسلم معطيها الله عقل، لماذا يهدي عقله للغير؟ هو يتأمل وينظر ويستنتج حكم. هذا الآن موجود ولا مو موجود هذا الفكر؟ والله عز وجل يقول وليردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم يعلمه الذين يستنبطونه منهم، وامر بالسؤال واذن به فسالوا اهل الذكر. لماذا؟ لان الله ما كلفنا اننا ان نعلم كلنا الاحكام، بل فلولا فقرا من كل طائفه فلولا فقرا من كل طائفه منهم طائفه يتفقهوا في الدين، ولك علمنا أن هذا لا يصل إليها إلا من وفقه الله بجد وإخلاص وعلم مؤصل. وحظ البقية إما الاتباع أو الاستدلال إذا كان طلبة علم، أو حتى التقليد إذا كانوا من عامة الناس. ومما ضخته العولمة عبر وسائل الإعلام دعاوى كثيرة في هذا الباب، لأن من أحسنها أن الإسلام قدر مشترك بين المسلمين وليس فيه كهنفية، لكن علماء ولا علماء ولا مفتي، كل إنسان حر يتأمل وينظر ويدله عقله ونظره بالشرع فيفتي نفسه. وهذا لا شك أن هذا من الخطر العظيم، وهو من أعظم أسباب اختلاف الأمة اليوم، لان من اعظم وحدة الامة شبهة الامة هو الرجوع الى اهل العلم والصدور عنهم. ليس هذا الا من مسألة النبوة ولما حملهم الله تعالى من الامانة والعلم الذي امرهم الله تعالى ان يبلغوه للناس. عفى الله عنك. فالاجتهاد والتقليد، وليس للعالم ان يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كامل الآلة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران، وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيبا، لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. ذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى مسائل في أحكام لسان التقليد، وبدأها في تقليد العالم. هل يجوز العالم أن يقلد غيره؟ هذا في خلاف. الذي رجح المؤلف أن العالم بما رهقه الله من العلم ليس أن يقلد أصلا. والدليل على عدم جواز تقليده قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أفادت الآية بمنطوقها الأمر للذي لا يعلم أن يسأل، وأفادت بمفهومها أن الذي يعلم لا يسأل، أليس كذلك؟ وقال بعضهم بجوازه مطلقا، وفصل آخرون كشيخ الإسلام ابن تيمية فقال إن العالم الأصل أنه لا يجوز أن يقلد، لكنه إذا عجز عن التوصل للحق أو ضاق الوقت عنده فإنه يجوز له أن يقلد غيره، لأنه هنا في هذه الحالة أصبح كالعمي لعجزه عن الوصول إلى الحق. والتقليد عرفه المؤلف بقول بأنه قبول قول القائل بلا حجة. التقليد الذي هو شأن العمي هو قبول قول القائل أي من أهل العلم بلا حجة. شو معنى بلا حجة؟ بمعنى أن العمي لا يشترط أن يعرف الدليل، الحجة الدليل، ولا يشترط أن يبين له وجه الدلالة ويقتنع، لأنه عمي بخلاف طالب العلم المستدل. فإذا قيل له يجوز الدليل كذا ينبغي له أن يقول ما الدليل؟ ما وجه الدلالة؟ ليس على سبيل الاعتراض، وإنما سبيل على سبيل التعلم. في فرق بعض طلاب العلم يعني يبالغ في إيذاء المفتي بالدليل على سبيل العناد، وهذا لا يجوز لأنك طالب علم مبتدئ. لكن السؤال عن الدليل لطالب العلم إنما هو على سبيل الاستفادة والتأمل والنظر وتربية الملكة العلمية لك باعتبار أنك طالب علم. أما العمي فحظه أن يأخذ قول العالم الموثوق في دينه وعلمه وورعه ولا يسأل عن الدليل، ويقبل يأخذه ويسلم به وإن لم يعرف له دليلا. ولذلك قال وقيل هو قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، وأنت لا تدري من أين قاله أي لا تعرف دليله ومصدره. على كل حال الأخذ بالأدلة ليس تقليدا، الأخذ بالأدلة ليس تقليدا. ولذلك كل من سأل عن الدليل واقتنع به فليس مقلدا بل هو متبعا. ف فلم يسمى اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا ولا نقل بالقياس تقليدا، لانه اتباع للدليل. واما الاجتهاد فهو بذل الوسع اي الطاقه العلميه في بلوغ الغرض. ما هو الغرض؟ التوصل الى حكم في المساله. ثم بين المؤلف رحمه الله احكام المجتهدين فقال: فان كان كامل الاله في الاجتهاد، فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران، وان اخطا فله اجر، وان اجتهد واخطا فله اجر. طيب المجتهد اذا اجتهد في المساله فاما ان يصيب الحكم فحينئذ له اجران، اجر الاجتهاد واجر الاصابه، وان اجتهد واخطا فله اجر واحد وهو اجر الاجتهاد فقط. هل هذا لكل من اجتهد؟ الجواب لا. ولا كان الانسان يعني صحفي عامي يقول والله اجتهدت؟ لا، مضبوط من ثلاث شروط او ما اليه المؤلف. الاول ان يكون من اهل الاجتهاد، ولذلك قال فالمجتهد، فمعناه حدده بوصفه، حدده بوصفه ان يكون من اهل الاجتهاد بشروط وضابط لم يقل له. الثاني ان يكون كامل الاله في الاجتهاد، كامل الاله بمعنى انه عالم بالقواعد الشرعيه للاستدلال، او متمعي. الثالث ان تكون المساله اجتهاديه. كيف مساله اجتهاديه؟ اي قابله للاجتهاد، فان هناك مسائل غير قابله للاجتهاد. لو قال الانسان انا والله اجتهدت وتاملت فوجدت بالقران مخلوق، تعالى الله عن قوله، او اجتهدت ووجدت ان العباده بكذا فخالف نصا قطعيا ظاهرا لا يكون اجتهاد، او خالف مساله مجمع عليها، فهنا هو مأزور يقينا. فإن اجتهد وليس منها الاجتهاد، أو ناقص الآلة في الاجتهاد، أو في مسألة ليست موضع للاجتهاد، فهذا ليس بحث الحديث. إذا اجتهد الحاكم فأصاب الأجران، وإن اجتهد فأصاب، بل هذا مأزور مطلقا، مأزور مطلقا. لأن بعض العامة يتكلمون من المجالس يتحدثون وشباب اجتراحات، ثم قيل يا أخي اتق الله هذا اجتهادي. الله أكبر، ومن أنت؟ تقولون هذا غير جائز عندنا، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ من أنت؟ ولذلك كل من تقول على الله بلا حجة وليس من أهل القول على الله فهو آثم. أما من اجتهد وأصاب ومن اجتهد وأخطأ فهذا محمول على من يملك الاجتهاد، لأن يكون مجتهدا في مسألة، مجتهدا فيها مما يسعب من الاجتهاد، موافقا لأصول الشريعة التي عبر عن المؤلف كامل الآلة في الاجتهاد. نعم. هل كل مجتهد مصيب؟ قرآن هذا، هل كل مجتهد مصيب؟ الجواب في تفصيل. هل إن كانت المسألة في العقائد أو في الفروع؟ وعبر عن العقائد بقوله في الأصول الكلامية على مذهبه رحمه الله الأشاعرة أصول العقائد عيب الكلام. والصحيح أن المجتهد في الأصول الكلامية إن أخطأ في الأصول العقدية إن أخطأ فهو آثم، لأن الأصول العقائدية ليست محل اجتهاد بل مما تكفل الشرع والدليل ببيانها، ولا لا؟ فليست محل اجتهاد. أما ولذلك هذا خطير قال المؤلف، لأن ذلك إذا قلنا أن المجتهد في العقائد مصيب مستلزم عليه يؤدي إلى تصويبه للضلالة، اليهودي اليهود والنصارى والمجوس والقدرية والمجوس والقدرية والمعتزلة وغيرهم، ولا لا؟ سواء الخارجين عن الإسلام الذين ليسوا من الإسلام أو المخالفين عن أصول أهل السنة من المسلمين. ولذلك نقول لا، المصيب في العقائد واحد وما عداه مخطئ. طيب هل كل مجتهد في الفروع المسألة الثانية مصيب؟ الجواب الجواب على الصحيح طبعا في خلاف. الجواب أنه ليس كل مجتهد مصيب، بل المصيب عند الله واحد والبقية مخطئون لكنهم آثمون. الجواب لا، بل مأجورون، بل مأجورون لاجتهادهم، لأن الحق عند الله واحد، من أصابه أصاب الحق ومن أخطأه أخطأ الحق. وإن كان معذورا، وإن كان معذورا باجتهاده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فلو كان كل من اجتهد مصيبا لما كان لهذا الحديث معنى، فكلهم لهم أجران أو كلهم لهم أجر. فلما فرق بين من أخطأ وأصاب دل ذلك على المجتهدين أنواع، فيهم مخطئ وفيهم مصيب، ودل على أن الحق واحد، من أدركه فهو مصيب ومن أخطأه فهو مخطئ. لكن يجب أن نقول مع أنه أخطأ أنه معذور لاجتهاده، مأجور بهذا الاجتهاد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في مكان يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رب المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الأخوة يا رواد مشروع النخبة العلمي، سيتم توزيع استدانة عليكم بعد قليل. هذه الاستدانة